نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسابع عشر من شهر صفر لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 79 بعد 100 الأولى من دروس السيرة، على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع هذه الوفود المباركة التي تهل على المدينة النبوية الطاهرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك في العام 9 الذي يسمى بعام الوفود. ونحن الليلة على موعد مع قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. وقد روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال: جاء الطفيل بن عمرو، وأبو هريرة تعلمون أنه أيضا من قبيلة دوس، جاء الطفيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت يا رسول الله، إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم، فادعوا الله عليهم. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، صاحب القلب الكبير وصاحب الخلق العظيم. وأنا دائما أقول أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. لا يثأر صاحب القلب الكبير لنفسه، بل يعفو ويصفح. ومن يصل إلى هذا المقام إن لم يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها أنا ذا أذكر الآن دعوة خليل الله إبراهيم، دعوة إمام المحققين، دعوة إمام الموحدين: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لم يقل الخليل: ومن عصاني فانتقم منه، ومن عصاني فاخسف به الأرض. وأرجو من شبابنا وأحبابنا أن يلتفتوا إلى هذا الدرس الذي يقطر حنانا وحبا ورحمة وشفقة. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يرجو الله عز وجل أن يدل هؤلاء على الحق. وهذا نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولم يقل هنا فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن الموضع موضع عزة وحكمة لله جل وعلا، حتى لا يتوهم أحد أن نبي الله عيسى يحب لهؤلاء أن يكونوا على غير التوحيد. ولذا قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الطفيل بن عمرو ليقول: هلكت دوس يا رسول الله، إن دوس قد هلكت. ليه؟ عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه: والله الذي لا إله غيره، لو دعا رسول الله عليهم لهلكوا، والله لو دعا عليهم لهلكوا. وها هو رسول الله يرفع يديه، ويرفع الطفيل بن عمرو الدوسي يديه، ولكن يفاجئ صاحب القلب الكبير الطفيل بن عمرو ومن حضر من الصحابة بهذا الدعاء النبوي الجميل، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. ولم يدعو الله عليهم، بل دعا الله لهم، بل دعا الله لهم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. انفرد بهذه الرواية الجميلة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا شك ولا ريب أن هذا الذي ذكره إمامنا إمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري الذي ذكره من قدوم الطفيل بن عمرو كان بلا شك ولا ريب قبل الهجرة، يعني كان قدوم الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى قبل الهجرة، حين أتى مكة شرفها الله وسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذره سادة المشركين في مكة من أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسمع منه آية. خاف سادة الشرك في مكة على مكانة الطفيل بن عمرو، وهو صاحب الوجاهة والمكانة في قومه، فخاف المشركون على دوس وعلى قبيلة دوس من إسلام الطفيل بن عمرو، فحذروا الطفيل من أن يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، وحذروه وخوفوه من القرآن الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك الطفيل بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفتح، لأن دوسا قدمت مع الطفيل بن عمرو ومعهم أبو هريرة، ومن المؤكد بل والثابت بلا خلاف ولا نزاع أن قدوم أبي هريرة على النبي عليه الصلاة والسلام كان في خيبر، كان في خيبر. بل ولما أقبل الطفيل بن عمرو ومعه قبيلة دوس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وقد حاصر النبي خيبر وغنم منهم هذه المغانم الكثيرة، ثم ارتحل أبو هريرة حتى قدم على النبي عليه الصلاة والسلام خيبر بعد الفتح، وفرض النبي صلى الله عليه وسلم لهم شيئا من المغنم من الغنيمة التي غنمها في خيبر. لكن أود أن أقف مع رواية جميلة لابن إسحاق بعد هذا التحقيق التأريخي الذي ذكرت، أقف مع رواية طويلة لابن إسحاق في إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، ومن باب الأمانة العلمية فسند ابن إسحاق مرسل، لكن الحديث له أصل في صحيح البخاري كما ذكرت. قال ابن إسحاق: كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل بن عمرو رجلا شاعرا شريفا لبيبا، كان الطفيل بن عمرو رجلا شريفا في قومه، صاحب مكانه، شاعرا يجيد الشعر، وكان لبيبا أي عاقلا. خلي بالكوا يا شباب، فقالوا له: إنك قدمت بلادنا، وإن هذا الرجل وهو الذي بين أظهرنا فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وابنه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل علينا، فلا تكلمه ولا تسمع منه. خلي بالك من هذه الحرب الدعائية العدائية التي يملك أبواقها أعداء الدين في كل زمان ومكان. فأعداء الإسلام يمتلكون أحدث أبواق الدعاية للتحذير من الإسلام والمسلمين، وللتخويف من الإسلام والمسلمين، ومن رموز الدعوة إلى رب العالمين، تارة بالتشكيك في هذا الدين، وتارة بالتشويه لرموز هذا الدين. وأنا ذكرت قبل ذلك إن من أخطر الحروب التي تعلن على الإسلام حرب إسقاط الرموز، حرب إسقاط الرموز، حرب تشويه رموز الدعوة والعمل إلى دين الله سبحانه وتعالى، لأنهم يريدون أن يفصلوا بين رموز الدعوة إلى الله ورموز هذا الدين وبين الأمة، لتتبعثر الأمة، لأن القيادة الحقيقية في هذه الأمة للعلماء والأمراء، للعلماء والأمراء. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال جماهير المفسرين أولي الأمر العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. فلا شك ولا ريب أن الأمير يجلس بين يدي العالم، وأن الحاكم يجلس بين يدي العالم ليستمع منه وليسمع منه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء يريدون أن يفصلوا بين العلماء وبين الأمة، لتتبعثر الأمة، حتى لا تسمع الأمة في كل نازلة وفي كل أزمة عن الله وعن رسول الله، وذلك من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يحسنون أن يفهموا عن الله مراده، وأن يفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. فها هم قريش يخوفون الطفيل بن عمرو ويحذرونه من أن يسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عاوز حضرتك تتصور مدى تأثير هذه الدعاية الخبيثة على شريف من الأشراف وسيد من السادة، حتى قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يخوفونني حتى أجمعت ألا أسمع من محمد شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، يعني قطنا، كرسفا يعني قطنا، فرقا يعني خوفا من أن يبلغني شيء من قوله. يا خبر، متصور المشهد ده؟ يعني انظر إلى هذا التأثير الشديد لهذه الدعاية، دعاية الشرك وأهله. خاف الطفيل بن عمرو أن يتسرب إلى أذنيه قول من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحشى أذنيه كرسفا، أي ملأ أذنيه بالقطن حتى لا يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن دخل الكعبة. وتصوروا أنكم تتابعون الآن خطر الدعاية وخطر الإعلام الذي يتولى توجيه دفته الآن في العالم اليهود في المقام الأول. فجل وكالات الأنباء الغربية التي تبث لنا الأخبار عن إخواننا وعن العالم الإسلامي، جل وكالات الأنباء العالمية يملكها اليهود ويسيطر عليها اليهود. ولذلك أنا أعجب لكثير من المسلمين الذين يبنون أحكامهم بل ومعتقداتهم في كثير من النوازل على ما تقدمه وكالات الأنباء الغربية التي يمتلك جلها اليهود في أوروبا وأمريكا، مع أن ربنا جل وعلا قد تعبدنا سبحانه وتعالى أن نتثبت من خبر المؤمن الفاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تعبدنا ربنا أن نتبين وأن نتثبت من خبر المؤمن الفاسق. فما الواجب علينا إذن تجاه هذه الوكالات، وكالات الأنباء التي لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة؟ يجب علينا أن نتثبت أضعاف أضعاف تثبتنا من خبر المؤمن الفاسق، وألا نبني أحكاما أو أن نشكل معتقدا على نازلة من النوازل من خلال هذا الطرح الإعلامي الذي يطرح عبر هذه الوكالات من وكالات الأنباء. فانظر إلى تأثير هذه الدعاية السلبي على المسلمين الآن في أحداث غزة، ولا زال إلى يومنا هذا، بل ومع كل نازلة تسيطر هذه الأخبار الإعلامية وتشكل العقول بل والقلوب تشكيلا ربما يصطدم اصطداما مباشرا مع ما يجب أن تقر به أو أن تعتقده القلوب والعقول. ومن ثم فأنا أنادي ولازلت على أنه يجب على الأمة أن تراجع في مثل هذه النوازل العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وألا تستقي حكما من هذه الأحكام الخطيرة إلا من العلماء الذين يقولون قال ربنا قال نبينا. وكما ذكرت في خطبة الجمعة الماضية في المطرية، لا ينبغي أن يظن مسلم أن ربنا سبحانه وتعالى قد فرط في الكتاب من شيء. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وكما قال ابن مسعود والله ما من طائر يطير في السماء أو يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا رسول الله منه شيء أو فيه شيئا، يعني رسول الله ما ترك شيء إلا ودلنا عليه، ما من خير إلا وذكرنا به ومن شر إلا وحذرنا منه. ولذلك أنا أعجب كيف يعلمنا رسول الله آداب قضاء الحاجة، كيف يعلمنا رسول الله آداب قضاء الحاجة وينسى أن يعلمنا كيفية إقامة دولة الإسلام. خلل، خلل وسوء فهم. يعلمنا رسول الله آداب قضاء الحاجة، كيف تدخل إلى الخلاء وبأي قدم تدخل وبأي قدم تخرج، وماذا تقول أثناء دخولك وماذا تقول أثناء خروجك أو عند خروجك إلى غير ذلك. بل لقد علمنا آداب الفراش مع الزوجة في الحلال الطيب، كيف تقبل على امرأتك ماذا تقول إلى غير ذلك. أينسى أن يعلمنا كيف تقام دولة الإسلام على منهج الله وعلى منهج رسول الله؟ من يريد أن يقنع المسلمين بأن هذا أمر اجتهادي متروك للناس فهذا أمر فيه خلل كبير. بل مقومات ومعالم وبنيات إقامة دولة الإسلام ثابتة واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوشكنا من الانتهاء منها، قد بينت لنا أن السيرة منهج تربوي كامل يضمن السعادة والفلاح لا للإسلام فحسب بل للبشرية كلها في الدنيا والآخرة. أثرت هذه الدعاية الإعلامية على الطفيل بن عمرو حتى ملأ أذنيه بالقطن خشية أن يتسلل أو أن يسمع شيئا من كلام رسول الله أو أن يصل إليه شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. خلي بالك، قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وهذا الوقت كانت رحى الصراع على أشدها بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، حتى تهدد أبو جهل عليه من الله ما يستحقه، تهدد رسول الله إن دخل الكعبة المشرفة ليصلي لربه أن يطأ عنقه وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا. إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد من الوعيد، والحديث في صحيح مسلم. واللاتي والعزى لئن جاء محمد لأطأن عنقه، قال لسادة قريش أيعفر محمد وجاء بين أظهرنا، يعني يتحدان محمد ويسجد لربه في الكعبة على مرأى مسمع منا. واللاتي والعزى لئن أتى لأطأن عنقه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وسجد لربه جل وعلا آمنا مطمئنا وفاجأ أبو جهل سادة الشرك حين اقترب من النبي، فاجأهم بأنه يتقهقر إلى الوراء ويدفع بيديه هكذا هكذا كأنه يريد أن يدفع عنه شيئا أو عن نفسه شيئا، فقالوا ما دهاك يا أبا الحكم؟ فقال إن بيني وبين محمد لخندقا من النار وهولا وأجنحة، فلما قضى النبي صلاته قال بأبي وأمي والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يعصمنا من الشر والأشرار والنفاق والمنافقين والكفر والكافرين، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أثرت هذه الدعاية المضادة على الطفيل بن عمرو إلى هذا الحد، دخل المسجد فوجد النبي قائما يصلي. سبحان الله يا أخي، إذا أراد ربك شيئا لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تمنع وقوع هذا الشيء أبدا. يقول الطفيل فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد. ما فيش فايدة، ما فيش فايدة، مهما يعني أجادت هذه الدعاية فالحق أبلج والباطل لجلج، ومهما وضع أعداء الإسلام من العقبات والعراقيل والحواجز والسدود فلن يتمكنوا أبدا ولن يستطيعوا أبدا من أن يمنعوا وصول الحق. فهل تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحبس عن الأرض ضوء الفجر؟ لا والله. لا تستطيع جميع الأفواه أن تطفئ نور الشمس ولو اجتمعت تلك الأفواه، فضلا عن أن تستطيع أن تطفئ نور الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال الطفيل فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقوله محمد، أي بعض ما يتلوه من القرآن الكريم. قال فسمعت كلاما حسنا، آه لو خلي بين القلوب والعقول وبين القرآن، آه لو خلي بين القلوب والعقول وبين القرآن وبين الدعوة إلى الله بأدب وبرحمة وبحكمة وبتواضع. يعني لو لم يحل بين العلماء وبين الدعاة إلى الله وبين الناس لرأينا العجب العجاب. لو تحرك العلماء بين المسلمين وبين غير المسلمين ليبلغوا عن الله وعن رسول الله بالحكمة البالغة والكلمة العذبة الرقيقة المهذبة، والله لرأينا العجب العجاب. ولذلك أنا أعجب، ما من يوم ينقضي وتغرب شمسه إلا ويدخل دين الله عز وجل من غير المسلمين المئات، المئات في أوروبا وأمريكا، ما من يوم تغرب شمسه إلا ويدخل دين الله جل وعلا المئات. وحينئذ أتساءل وأقول يا ترى من الذي يتحرك لدين الله في مثل هذه البيئات؟ أرى تحركا فرديا من بعض الأفراد، أفراد إخواننا في جماعة التبليغ، أو أرى أفرادا من إخواننا من الدعاة إلى الله، أو أرى شهود جمعيات فردية هنا وهنالك، ومع ذلك يسلم على أيدي هؤلاء. وقد رأيت بعيني أنا وسمعت بأذني، لم يخبرني أحد، رأيت بعيني وسمعت بأذني أن هؤلاء يدخل على أيديهم بفضل الله جل وعلا في الإسلام العديد والعديد من أوروبا وأمريكا، جهود فردية لا تكاد تذكر ومع ذلك تؤثر، لأن هذا الدين في ذاته دين فطرة دين فطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف هو المائل عن الشرك، الحنيف هو المائل عن الشرك، فاجتالتهم الشياطين فأبعدتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وإلا فإن الخلق، كل الخلق قد فطروا على التوحيد، لكن الشياطين أبعدتهم عن دين العزيز الحميد. الشاهد أن الطفيل بن عمرو أسمعه الله بعض آيات القرآن بصوت النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله على جلال القرآن حين يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لو سمعنا القرآن الآن بصوت الشيخ المنشاوي أو بصوت الشيخ محمد رفعت أو بصوت الشيخ مصطفى اسماعيل أو بصوت الشيخ كامل يوسف البهتيني، يعني والله الذي لا إله غيره، لو أنصت وأغلقت على نفسك باب حجرتك واستمعت إلى هؤلاء أصحاب الأصوات النبية، والله لبكيت وبكيت وبكيت، والله لوددت أن لو امتدت القراءة حتى تلقى الله وأنت تسمع. فأرجو أن تتصوروا جمال وجلال وحلاوة القرآن حين يتلوه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فسمعت كلاما حسنا. نعم، القرآن كما أقول في حلقات التفسير، القرآن كنز معان وبحر حقائق ونهر جواهر ودرج زواهر وعالم علم ودقة نظم وجمال أسلوب وبهاء رونق وجميل بيان، ولم لا، وهو كلام الرحيم الرحمن. لو أنصت المنصفون للقرآن لصدع جلال القرآن عناد الكفر والكبر في قلوبهم. أكرر، لو أنصت المنصفون إلى القرآن لصدع جلال القرآن عناد الكبر والكفر في قلوبهم. أود أن تتدبروا في هذه الكلمات. بل لقد روى البخاري مختصرا من حديث ابن عباس في تفسير سورة النجم عند قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. وفي باب سجود التلاوة أيضا أن النبي في السنة الخامسة من النبوة دخل الكعبة وقام يصلي لله جل وعلا، وافتتح الصلاة بسورة النجم، وقرأ في آخر السورة آيات جليلة تهز القلوب هزة: أفمن هذا الحديث تعجبون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله فلم يتمالك واحد من المشركين نفسه، وخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله. هذه حديثة عجيبة جدا وغريبة لكنها ثابتة في صحيح البخاري. إنه جلال القرآن، إنها عظمة القرآن، يقول الطفيل: فقلت لنفسي وثكل أمياه، وثكل أمياه، والله إني لرجل لبيب عاقل شاعر، ما يخفى علي الحسن، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ يا أخي لا تسمع عني ولا تحكم علي من خلال سماعك عني، بل اسمع مني أنا، اسمع مني، لا تحكم علي من خلال السماع عني. قال: ما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان ما يقول حسنا قبلت، وإن كان قبيحا تركت. هذا منطق العقل والعقلاء. قال: فمكثت يعني أسمع حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن قومك قالوا لي كذا وكذا وكذا، فوالله ما برح يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني، فسمعت قولا حسنا فأعرض علي أمرك. فعرض عليه رسول الله الإسلام، وتلا علي القرآن، فعرض رسول الله علي الإسلام وتلا علي القرآن، يقول: فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. الحمد لله. وقلت: يا نبي الله، خلي بالك، وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم، فداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله لي أن يجعل لي آية تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل له آية. قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، وقع نور بين عيني مثل المصباح. قلت: اللهم في غير وجهي، بلاش يبقى في هذا الموطن، لا إله إلا الله، إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم، لفراقي دينهم، أخشى أن يقولوا بأن آلهتهم المكذوبة مثلت بي. فانتقل هذا الضوء من وجهه فوقع في رأس صوته كالقنديل المعلق، وأنا انهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم وأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبت، فلست مني ولست منك. قال: ولم يا بني؟ قلت: قد أسلمت وتابعت محمدا على دينه. قال: يا بني، فديني دينك، فديني دينك. قال: فقلت: اذهب فاغتسل وطهر ثيابك، ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال: فذهب والد الطفيل فاغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعرض عليه الطفيل الإسلام فأسلم. ثم أتتني صاحبتي يعني زوجتي، فقلت لها: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: لما بأبي أنت وأمي؟ قالت: فرق الإسلام بيني وبينك، فلقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت امرأته: فديني دينك. قال: قلت: فاذهبي فاغتسلي وتطهري. ففعلت، ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت، ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبوا أو فأبطأوا علي، فجئت رسول الله فقلت يا رسول الله إنه قد غلبني على دوس الزنا، كانوا قد وقعوا في هذه الكبيرة البشعة، إنه قد غلبني على دوس الزنا فادعوا الله عليهم. فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، ثم قال ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بهم، ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بهم. فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله تعالى. ثم قدمت على رسول الله ورسول الله بخيبر، ورسول الله بخيبر، فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. هذه رواية ابن إسحاق سندها مرسل كما ذكرت، لكن الحديث له أصل في صحيح البخاري تعمدت أن أبدأ به. وذكرت أيضا قصة الطفيل عند ابن إسحاق لما فيها من الدروس والعظات والعبر، وقد علق شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه القصة الجميلة الطويلة، واستخرج منها بعض الدروس وبعض الفوائد التي يسعدني أن أذكر إخواني وأخواتي بها. يقول ابن القيم وفيها أي في هذه القصة أن عادة المسلمين كانت إذا دخل أحدهم الإسلام أن يغتسل قبل الدخول فيه، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود والنسائي، بل وفي مسند أحمد عن قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. واختلف العلماء هل هذا الغسل للوجوب أم للاستحباب، والراجح أنه للاستحباب وللندب وليس للوجوب. فلو أن رجلا مشركا دخل الإسلام بالنطق بالشهادتين قبل أن يغتسل لصح إسلامه، لكن الغسل مستحب ومندوب إليه. وكلنا يعلم قصة ثمامة ابن وثال الذي ربط في المسجد النبوي 3 أيام، فلما عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أتى حائطا أي بستانا قريبا من المسجد النبوي فاغتسل، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد أن الغسل قبل الدخول في الإسلام مستحب ومندوب، أنه ليس واجبا كما قال جماهير أهل العلم. ومن هذه الفوائد أيضا أنه لا ينبغي للرجل العاقل اللبيب أن يقلد الناس في الدين في المدح والذم في الباطل، وإنما يجب عليه أن يكون صاحب هوية وأن يكون صاحب إرادة. وإن أحسن الناس فعليه أن يحسن، وإن أساء الناس فلا يجوز له أن يسيء بدعوى أن الناس قد أساءوا. وهذا موقف الطفيل بن عمرو، لا يجوز لك أن تقلد غيرك في الشرك أو في البدعة أو في المعصية، لأننا لا نعبد الأشخاص إنما نعبد الله سبحانه وتعالى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. لا ينبغي أن يكون الرجل المسلم اللبيب العاقل إمعه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت. لا يا أخي، بل يجب عليك أن توطن نفسك على الخير وأن تكون مع الخير. إن أحسن الناس فأحسن وإن أساء الناس فلا تسئ، ولا تقلد الناس في المدح والذم، لا سيما أن تقلد من يمدح بهوى ومن يذم بهوى. فالهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل، ولا تتصور أنك بعيد عن الوقوع في الهوى أو أنني بعيد عن الوقوع في الهوى، لا، وما أبرئ نفسي. وقد حذر الله نبيا كريما من أنبيائه من الوقوع في الهوى، فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولا شك أنه لا ينجو من الهوى إلا من سبقت له من الله الحسنى. اللهم اجعلنا وإياكم ممن سبقت لهم الحسنى وزيادة. احذر الهوى. وأنا أقول الهوى من وجهة نظري كداع إلى الله عز وجل هو المرض الثاني من أمراض العمل الإسلامي الذي أودى بهذا العمل الإسلامي إلى هذا التشرذم والتهارج الذي نراه ولا ينكره أحد. أنا ألخص أمراض العمل الإسلامي في مرضين اثنين لا أزيد، ألخص أمراض العمل الإسلامي كاملة في مرضين اثنين لا ثالث لهما من وجهة نظري. ولو أتيتني بأي مرض يخطر لك على بال سأدرجه لك تحت مرض من هذين المرضين، ألا وهما الجهل والهوى. الجهل والهوى مرضان اثنان لا ثالث لهما. أي مرض يخطر لك على بال تستطيع أن تدرجه تحت الجهل أو تحت الهوى؟ الشبهات، مرض جهل ولا هوى؟ طيب والشهوات؟ هوى. طب الظلم؟ الظلم هوى. الإنسان ممكن يظلم أخاه لهوى في قلبه ويتصور أنه ينصر الدين. ولذلك يقول شيخ الإسلام: من تكلم في الناس بغير علم فقد خالف قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن قال في الناس بجهل وبغير عدل فقد خالف قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل والعلم دواءان كبيران لهذه الأمراض الخطيرة، العدل والعلم. فالجهل والهوى مرضان من أكبر أمراض الأمة، بل ومن أخطر أمراض العمل الإسلامي. قد أجرح فلانا وأنا أتوهم أنني أنصر بهذا التجريح دين الله، ولو صدقت وأخلصت النية لعلمت أنني لا أجرح فلانا إلا لهوى في قلبي، إلا لهوى في قلبي. وهكذا نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الجهل والهوى. ومنها أيضا وقوع كرامات الأولياء. ابن القيم يقول: ومنها وقوع كرامات الأولياء. هو أنتم يا مولانا تؤمنون بوجود الأولياء؟ طبعا يا أخي، طبعا يا أخي. يعني أنتم المشايخ السنية دول بتعتقدون في وجود الأولياء وأن للأولياء كرامات؟ نعم يا أخي، هذا ما يعتقدون، هذا ديننا. نعم نعتقد في وجود الأولياء ونؤمن بكرامات الأولياء. وهل يقول غير ذلك رجل له صلة بالعلم؟ هذا معتقد أهل السنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالأولياء موجودون في الأمة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تنقطع الولاية في أمة محمد قط، وما دام الأولياء قد وجدوا فإن كرامات الأولياء موجودة لا تنقطع. لكن من هو الولي؟ بنص الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء، المؤمنون المتقون، هؤلاء هم الأولياء. والأولياء المؤمنون المتقون المنضبطون بالقرآن والسنة في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. لا تجد وليا أبدا مخالفا للقرآن والسنة، بل الأئمة والسادة منهم قالوا بأن من خالف القرآن والسنة فقد تزندق، حتى قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع الله ورسوله فاشهدوا بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن. فالولي هو المؤمن التقي المنضبط بقرآن الرب العلي وسنة الحبيب النبي، وهؤلاء لهم كرامات. وكرامات الأولياء دليل على صدق الأنبياء، دليل على صدق الأنبياء. والولي الصادق لا يحب أن تظهر له كرامة، وإنما إن ظهرت له كرامة يسترها. وتعجبني عبارة الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي، يقصد العلماء الربانيين، يقصد العلماء الصادقين، يقصد العلماء الذين لهم حال مع رب العالمين من قيام وبكاء وأذكار وتضرع واستغفار وخوف وخشية وحب وإنابة وتفويض إلى آخر هذه المعاني. القضية ليست كلمات تقال وليست دروسا ولا حلقات تردد، وإنما صدق، صدق في حالك أنت مع ربك. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع الصادقين. وقوع كرامات الأولياء وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين، فهذه الأحوال الرحمانية سببها، يقول ابن القيم، سببها متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل، والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة. سبب الأحوال الشيطانية الشيطان، ونتيجته أيضا نصر للشيطان وليست نصر للرحمن ولا للإسلام والمسلمين. أرجو من إخواننا أن يفرقوا بين هذا وذاك، وأن تعلم الأمة كلها أننا لا نحارب الأولياء أبدا. ولكن هل معنى ذلك أننا لا نحارب الأولياء أن نرضى بأن يسأل الناس الصالحين في قبورهم؟ لأننا لا نستطيع أن نجزم لأحد بولاية قد أفضى إلى ربه، لا نستطيع أن نجزم بها. فهل معنى ذلك أن نرضى بأن يسأل المسلمون الصالحين في قبورهم أن يسألوهم من دون الله، وأن يقدموا النذر لهم من دون الله، وأن يقدموا الذبح لهم من دون الله، وأن يحلفوا بهم من دون الله، وأن يستغيثوا بهم من دون الله؟ لا والله، لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله، بل ولا يرضي هذا العبد الصالح إن كان من الصالحين وإن كان من أولياء الله المؤمنين المتقين. ولذلك أنا قلت لشبابنا وأولادنا: لا ينبغي أن ننشغل بمعارك طاحنة حول تواريخ وحياة الصالحين في قبورهم ممن لم يقدموا لنا سيرهم بأقلامهم، لأنك سترى كل واحد من هؤلاء قد قدمت سيرته بين قلمين متناقضين، بين قلم يرفعه إلى عنان السماء وبين قلم يجعله في الأرض السابعة. أنا لا يعنيني هذا، وإنما يعنيني فقط أن نذكر الناس بألا يفعلوا حول قبور الصالحين شيئا يخالف قرآن رب العالمين ومنهج سيد المرسلين، وأن نعلم الأمة أن الضر والنفع بيد الله، وأن الأمر بيد الله، وأن الملك بيد الله، وأن الذبح لله، وأن النذر لله، وأن الاستعانة بالله، وأن الاستغاثة بالله، وأن السؤال لا يكون إلا من الله. قال جل في علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا هو الذي يعنينا، فلا تنشغلوا بهذه المعارك الطاحنة. فلان ولي، فلان شيطان، يا أخي ما يعنيني، ما يعنيني، خلاص هو أفضل إلى ربي جل وعلا. هل لك كلام تقرأ كلاما له كتبه هذا الرجل بيده؟ أم أنك تقرأ كلاما لرجل يمدحه وتقرأ كلاما لرجل يسقطه؟ لا يعنيني هذا، إنما الذي يعنيني أن أحذر الناس من فعل أي فعل من الأفعال الشركية أو أي قول من الأقوال الشركية حول قبور هؤلاء الصالحين، إن كانوا كذلك أو ليسوا كذلك وقد أفضوا إلى الله رب العالمين. ينبغي أن نذكر الأمة بالتوحيد بصفائه ونقائه، بس بأدب، بس بأدب. وأنا قلت قبل كده يجب على أولادنا وشبابنا أن يفرقوا بين قولة الكفر وإسقاط الحكم بالكفر على القائل، وبين فعل الكفر وإسقاط الحكم بالكفر على الفاعل. فليس كل من تلفظ بلفظة كفر يصير كافرا، وليس كل من فعل فعلة كفر يصير كافرا، بل يجب أن نقيم الحجة عليه وأن نرفع عنه التأويل والإكراه والجهل. يعني بالجملة أن نحقق عدة شروط وأن ننفي عدة موانع، ثم بعد ذلك تستطيع أن تسقط الحكم عليه بدون تشفي، بدون رغبة منك في أن تكفره أو أن تفسقه أو أن تبدعه. لأنني أرى الآن موجة عارمة تجتاح الأمة من التكفير، صحيح تحت زخم الواقع الضاغط وألمه، أرى كثيرا من شبابنا ينفعل ويتعجل بإسقاط الحكم التكفير، وهذا خلل، هذا خلل. هذا الحكم ليس لي أنا وليس لك أنت، إنما هو حكم الله جل وعلا. لا ينبغي أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، لا ينبغي أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله. فهذا الحكم ليس لي أنا وليس لك أنت، إنما هو حكم لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي تحت زخم الواقع الضاغط وتحت ما نعانيه الآن من ظروف مؤلمة ودماء مسفوحة وأشلاء ممزقة أن نتعجل بإصدار أحكام التكفير والتفسيق والتبديع على الآخرين. لا يا أخي، والله العظيم ستبوء بها إن لم يكن هذا الذي كفرته كافرا، ستبوء بها أنت، وستحكم أنت بالكفر على نفسك بين يدي الله جل وعلا إن لم يكن هذا الرجل الذي أسقط عليه الحكم بالتكفير كذلك. إلا باء بها أحدهما، إما أن يكون هذا الذي ذكرت وكفرت كافرا، وإما أن تكون أنت الذي أسقطت على نفسك هذا الحكم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالحكم بالتكفير والتفسيق والتبديع أمر ليس هينا، وإنما هو أمر خطير. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وإني من أكثر الناس نهيا عن تكفير أو تفسيق أو تبديع معين حتى تقام الحجة الرسالية عليه التي يكون تاركها أو من تقوم عليه كافرا تارة وفاسقا تارة ومبتدعا تارة أخرى، لكن بعد أن تقيم الحجة الرسالية عليه. وأرجو أن يتعلم شبابنا وأولادنا أيضا أن فرقا كبيرا بين إقامة الحجة وفهم الحجة. أنت أقمت الحجة عليه، ماشي جزاك الله خير، بس أنا ما فهمتش، أنا ما فهمتش الحجة. ما تروحش تطبل وتزمر وتهلل وتقول أنا أقمت الحجة على محمد حسان وهو كذا. طب فهمني، ارفع عني الجهل الذي أنا فيه، ارفع عني التأويل الذي أنا فيه، ارفع عني الإكراه، قد أكون مكرها، ارفع عني الجهل، ارفع عني الإكراه، ارفع عني التأويل. حقق هذه الشروط، انفي هذه الموانع، ثم بعد ذلك تسقط علي الحكمة وأنت متخوف، مش وأنت جريء ونفسك تكفرني وأمنية حياتك أن تفسقني وأن تبدعني. لا، مش هو ده الغرض، مش هو ده الهدف. قال الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا ورجوت أن يكون الحق معه. ما ناظرت أحدا إلا ورجوت أن يكون الحق معه. مش الهدف أنني أسقطك، أو الهدف أنك تسقطني أو أحرجك أو تحرجني، لا، الهدف أن أخذ بيدك إلى الحق، والهدف أنك تردني إلى الحق إن كنت قد جاوزت الحق بدليله. هو ده الهدف. هؤلاء هم أصحاب القلوب التي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بس لو طبقت هذه القاعدة والله لازال كثير من هذه الخلافات والنزاعات والخصومات بين كثير من إخواننا العاملين على ساحة العمل الإسلامي. انتشرت الآن ظاهرات التكفير، لأن فيه شيخ غبي، فيه شيخ غبي عمال يصدر التكفير ليلا ونهارا لأولادنا وشبابنا، والشيخ ده موجود في جل البيوت. عرفتوه؟ النت. شيخ غبي، النت، انترنت، مواقع. الشاب مسكين الواقع في فلسطين وفي غزة ضغط عليه، وشايف وشايف وشايف، عملت عنده حالة إحباط، يدخل على موقع من مواقع التكفير، يطلع برا خلاص. هو ما يعرفش لا دليل ولا مرتبط دليل ولا من الدليل ولا مجمل ولا مبين ولا عام ولا خاص ولا ناسخ ولا منسوخ ولا أي حاجة. وبعدين يطلع على طول مجرد أن قرأ فتوتين يطلع يكفر الناس. غلط غلط غلط كبير. أولا أنت مش مسؤول أمام الله عز وجل إنك تكفر فلانا. ليه؟ رب مش ربنا مش هيقولك ما كفرتش فلانا ليه؟ لا، انت تكفر من كفره ثابت بالقرآن والسنة بس. انما فلان ده عاوز اقامة حجة، لا انت مش هتسأل ما كفرتوش ليه، انما هتسأل كفرته ليه. اسأل الله ان يجنبنا اياكم الزيغ والزلل. اذا لا ينبغي ان نتعجل باسقاط الحكم على الناس وبتكفير الناس، لان بعض الناس قد يتعجل في تكفير هؤلاء العامة من المسلمين الذين قد يتلفظون بلفظة شركية أو يفعلون فعلة شركية. فرق بين القول وقائله والفعل وفاعله. فقد يتلفظ الإنسان بكلمة في وقت فرح أو في وقت وجد أو في وقت خوف. كلكم يحفظ حديث الرجل في الصحيحين الذي كلف أولاده أن يحرقوه إذا مات. قال: يا بني، إذا أنا مت فحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني. وفي لفظ مسلم: فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. ليه؟ قال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. الله، ده الشك في قدرة الله كفر صريح بإجماع. ده الرجل ده شك في قدرة الله أنه هيعيده تاني. ده الشك ده كفر. الشك في قدرة الله كفر بإجماع. ومع ذلك ما حكم النبي بالكفر على هذا الرجل؟ لا والله، ده قال قولة كفر يا مولانا. معلش يا سيد، اصبر شوية، يعرف هو قالها ليه وطلعت منه ازاي ومحملها ايه. ما حكم النبي بالكفر على هذا الرجل؟ لا والله، ده قال قولة كفر يا مولانا. معلش يا سيد، اصبر شوية، يعرف هو قالها ليه وطلعت منه ازاي ومحملها ايه. قال صلى الله عليه وسلم: فأمر الله البحر فجمع ما فيه. وبدأ بالبحر، لأن التجميع من البحر أصعب من البر، وكلاهما صعب، لكن ما في الصعب بالنسبة للملك، هذا لنا نحن. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله له: كن. فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا، فقال الله له: ما حملك على هذا؟ ليه خليت ولادك يعملوا كده وعملت كده؟ فقال الرجل: خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له. مش ده قال قولة كفر يا شباب؟ طيب، ايه رأيك لما تقول لربنا: اللهم انت عبدي وانا ربك؟ مش قول كفر؟ بإجماع، قول كفر بإجماع. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من قال هذا فقد قال قول كفر بإجماع. ومع ذلك النبي ما كفروش يا أخي، بل ضربه مثلا وجعله مثلا يعني عظيم فضل الله وتوبة الله على العصاة وعلى المذنبين وفرح الله بتوبتهم إليه، توبة التائبين إليه. والحديث في الصحيحين أيضا، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ، أخطأ، ده خطأ من شدة الفرح. النبي ما كفروش. حتى بعض إخواننا اللي يقول لك ده الشيخ محمد بن عبد الوهاب مكفراتي، إمام الدعوة مكفراتي وبيكفر الناس دي، لا والله، والله هذا كلام باطل وضلال وتجني على الرجل. راجع الدرر السنية في الأجوبة النجدية سترى الإمامة، إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: وإذا كنا لا نكفر من يطوفون حول قبر البدوي فكيف نكفر من هو دونهم؟ هكذا، هكذا، لا نكفر هؤلاء حتى نعلمهم، حتى نرفع عنهم الجهل. أنتم مستعجلين ليه على إصدار الأحكام بالتكفير على الناس يا إخواني؟ إلا من رحم الله. ما بخاطبش شبابنا إن شاء الله، يعني أبرأ إلى الله أنا وشبابنا من هذا المنهج، منهج التكفير، والله الذي لا إله غيره ما كنا عليه قط وما تبنيناه قط. وأحمد الله أنا شخصيا يعني ما اعتنقت ولا اعتقدت هذا المذهب في حياتي الدعوية قط من 8 سنين، وأنا سن 8 سنين والله ما عرفت هذا المنهج قط بفضل الله، منهج مختل. فمش معنى ان يبقى فيه ضغط عليك انت من ناحية او اخرى تتعجل باصدار احكام التكفير على الناس. وخلي القضية دي للعلماء، خلي القضية الكبيرة دي للعلماء، للربانيين من العلماء، للذين يحسنون ان يتعاملوا مع الادلة ومراتبها ومناطاتها وكل ما ثبت من اصول، لان القضية مش سهلة، قضية كبيرة. يعني ما يجي لأخ مثلا، والله هذا حدث، والله مكفر أبوه مكفر أمه، طالب في صيدلة سنة تالتة، تعالى اسمك ايه؟ قال محمد. قلت له كمان مكفر أبوك ليه يا محمد؟ مكفر أمك ليه؟ قال لي أنا جاي عشان أناقشك. قلت له ماشي يا سيد، ماشي يا عم. طيب يا محمد حافظ قد ايه من القرآن؟ قال لي شوية. قلت له بقى بشوية دلوقتي، حافظ كم جزء يا محمد؟ خلصت القرآن؟ قال لا. حافظ نصف القرآن؟ لا. طب ربع ياسين؟ لا. طب قد سمع؟ لا. قال امال حافظ ايه يا ابني؟ قال حافظ لحد المطففين. اي والله، قلت له لحد المطففين؟ طب ماشي يا محمد، حافظ كم حديث؟ قال شوية برضه. طب وده ينفع؟ طيب يا محمد تعرف تقول لي يا ابني الفرق بين الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل؟ ما دي أصول هنقش بها القضية، ده قضية كبيرة. قال لا ما اعرفش. قال لا. طب ازاي هتناقش قضية زي دي، أكبر قضية، أول قضية اختلفت فيها الأمة، زي ما بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أول قضية كبيرة وأول مسألة من مسائل الاعتقاد ومسائل العمل في آن اختلفت فيها الأمة، وانت ما عندكش أصول الأدلة اللي هتناقش بيها، إنما هي قضية هوى وكلمتين سمعتهم خلاص بسرعة كده أصدر الأحكام على الناس. لا، بالراحة شوي، وقضية كبيرة ابرأ إلى الله منها. أنا ربنا مش هيسأل أنت ما كفرت فلانا ليه، لكن تعالى أنت كفرت فلانا ليه؟ لأن كبيرة، ده أنا أحللت دمه وأحللت ماله يعني جردت من كل حقوقه، بمجرد ما كفره جردت من كل حقوقه التي له في الإسلام. فأنا بنصح شبابنا ما يتعجلش، وبلاش الشيطان الشيخ الغبي ده اللي عمالين نتلقى منه الآن، لا ارجع للعلماء الربانيين، بلاش النت. الشيخ اللي موجود الآن أي طالب وأي ابن من أولادنا يرجع في أي وقت يدخل على الإنترنت ويدخل على أي موقع من هذه المواقع اللي بتفتيه وبتعلمه صناعة القنبلة، وتبقى فتن وبلاوي. والشاب ربنا يبارك فيه عنده حماس وعنده إخلاص للدين، بس كده ما ينفعش لوحده، لازم الإخلاص والحماس ده لازم لابد أن ينضبط بضوابط الشرع من القرآن ومن السنة، وترجع العلماء. ولما العالم يفتيك ويقول لك ده باطل وده غلط، ما ترجعش، ما تفتح صدرك بقى وتعمل عنترة ابن الشداد، وإنك أخلص للدين من العالم، وإنك أخلص لله وعاوز تنصر الله من العالم. يقول لك لا، أصل العلماء باعوا القضية يا مولانا، وعاوزين يبقوا وزراء. وزراء إيه يا عم؟ ده دين يا حبيب. وزراء إيه؟ ده دين. أنا هبيع ديني عشانك ولا عشان مليون زيك؟ ده دين. إذا ما كنتش أقول ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، خلاص قعد في البيت. فمش معنى أن كل عالم من علمائنا، يعني مصيبة كبيرة أن حتى لجنة الإفتاء تتهم، هيئة كبار العلماء في السعودية تتهم، حتى الشيخ ابن جبرين العالم الفذ الكبير يتهم. إيه في إيه؟ ما عادش حد مال عين الكثير من الأولاد. ليه؟ منهج مختلف، منهج خلق، وبيغذى بطريقة بشعة، ما عرفش يعني وراءه جهات تغذيه لهذا التشرذم، عشان يغذى هذا التشرذم والتهارب والتنازع، وبعد كده ما يبقاش فيه مرجعية فتوى أو للعلم يرجع إليها شبابنا. لما يتهم فلان بأنه عاوز يبقى وزير، وفلان عاوز له قرشين، وفلان عاوز الشباب ما يتفضوش من حوله، وتبقى تهم والعياذ بالله تكال للعلماء الربانيين بهذه الصورة التي تعرفونها، هذا من أخطر ما يكون، هذا من أخطر ما يكون. أنا بس أطلت النفس عشان ما نتعجلش في تكفير أبائنا وأمهاتنا اللي ممكن يتلفظوا لفظة كفر أو يفعلوا فعلة كفر. يعني سبحان الله، لما رجعت وجدت ناقشت محمد مسكين عيني، قصة كلها أن في أخ زميل له في الكلية هو الأمير بتاعه وبيقول له أن كذا كذا كذا، وخلاص محمد ما يعرفش حاجة، كل الحصيلة اللي قرأها زي ما بقول دايما شرشر نط أكل البط وخلاص وقع في اللي. أما تسمعوا مني غير ما تسمعوا من حد برا، من أخوك برضو الكبير، ما تسمعوا مننا أفضل ما تسمعوا من حد برا، غلط. وبعدين كتير من إخواننا اللي بيكفروا أبائنا وأمهاتنا في القرى ومناس طيبين، بس ما يعرفوش يا أخي، وابتعدوا كثيرا عن عصر النبوة وعصر العلم، وفتنوا بكثير من رموز العلم، فتنوا بكثير من رموز العلم. فانت بين لهم الحق بس بأدب، بين لهم الحق بأدب. أنا رأيت امرأة بنفسي تقول يا فلان اديني حتة عين، يعني بتدعو رجلا من أصحاب القبور يا فلان اديني حتة عين، فبأدب عالي جدا بفضل الله، اللهم لا تحرمنا من الأدب يا رب وزدنا أدبا. اقتربت من الست وذكرتها بكلمات، والله العظيم ما استغرقت دقيقة واحدة، كلمة قليلة جدا، وعرفتها أن الذي يعطي ويمنع هو الله، وإن ما فيش حد يملك الضر والنفع، وكلمتين ببساطة شديدة على قد عقلها كده. قالت لا لا لا لا أعوذ بالله، لا والله لا، ده أنا ما أعرفش كده، ما أقصدش كده، وانتهت القضية وتحلت القضية تماما، ورجعت المرأة بكلمات تعلن توحيدها الخالص لله سبحانه وتعالى. عاوزين كده، عاوزين كده بالراحة نعلم الناس التوحيد، لكن ما نعودش في مساجدنا مساجد التوحيد ونصدر الأحكام على الناس من دون أن نتحرك لنعلمهم الحق بدليل. أسأل الله أن يرزقناكم الحكمة والأدب والرحمة والتواضع، إنه ولي ذلك القدر عليه. لأن شيخنا ابن القيم بيقول ومنها التأني والصبر في الدعوة إلى الله، وألا يعجل بالعقوبة والدعاء على العصاة، وألا يعجل بالعقوبة والدعاء على العصاة. يعني ما تتعجلش، ما أنا صاحب معصية وأنت صاحب معصية، وأنا صاحب الذنب وأنت صاحب الذنب. يعني إذا رأيت رجلا من إخوانك على معصية، أول ما ينقدح في قلبك أن تحمد الله أن عصمك أنت من الوقوع في هذه المعصية. هذا أول ما ينبغي أن ينقدح في قلبك، الحمد لله الذي نجاني مما وقع فيه هذا الرجل أو هذا الأخ. وبعدين يجب عليك أن تقترب منه وأن تذكره بالله سبحانه وأن ترده إلى الله جل وعلا وأن تملأ قلبه بالخشية والإنابة والعودة إلى الله بكلمات مهذبة رقيقة. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. إنما مشمتش في العاصي، مشمتش في المذنب. أنا أكره المعصية لكنني أحب أخي لإسلامه، أكره فيه معصيته وأحبه لإسلامه. ومن منا برئ من المعصية؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا ينبغي أن نتعجل بالدعاء على أهل المعاصي والذنوب من إخواننا وأخواتنا، بل يجب علينا أن نتأنى في دعوتهم وأن نصبر عليهم وأن لا نتألى على الله وأن لا نجعل أنفسنا حكاما على هؤلاء وأن نحكم لهؤلاء بجنة وأن نحكم على هؤلاء بنار. فهذا من التألي على العزيز الغفار. وإنما يجب أن نتأدب مع ربنا سبحانه وتعالى وأن نبلغ وأن نذكر وأن ندع النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. فالقلوب بيد ربي عز وجل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، فأنت لا تدري خاتمتك. وأنا لا أعرف ورب الكعبة خاتمتي، والله لا أدري، لولا أننا نثق في وعد ربنا ونثق في فضل ربنا وفي رحمة ربنا. كما قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. والله لتمزقت وتقطعت قلوبنا ومع ذلك لا نضمن. ولما لا؟ وقد قال نبينا: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فيا أخي لا تتعجل ولا تغلظ القول لإخوانك ممن زل، وإنما ذكرهم برحمة. وأرجو أن تفرقوا كما قلت بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. مقام الجهاد غلظة ورجولة وشدة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما مقام الدعوة: ولو كنت تدعو أكفر أهل الأرض كافرا أصليا، كافرا أصليا يعني كفره ثابت بنص القرآن والسنة، إن كنت تدعو أكفر أهل الأرض الإسلام فيجب عليك أن تدعوه باللين والحكمة والرحمة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، قولا لينا لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قولا لينا لفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، قولا لينا لفرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. بلى، يجب عليك أن تدعو أي أحد ولو كان كافرا أصليا بالحكمة والرحمة واللين. التأني والصبر في الدعوة إلى الله، وألا تتعجل بالعقوبة والدعاء على العصاة. يجب علينا أن نبلغهم وأن نذكرهم وأن نترك النتائج إلى الله. أما أنا أبغض المعصية وأبغض الذنب، وإلا فأين الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وأين البراء من الشرك والمشركين؟ ولا تعارض بين هذا التأصيل وذاك، لكن نحتاج إلى فهم دقيق ووعي عميق لنجمع بين الأدلة كلها في الباب الواحد. أكتفي بهذا القدر الليلة، أكتفي بهذا القدر الليلة.